أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات صفات الشرائح الموجودة في المدينة من المجتمع، نعم، ويبين الطيبين ومآلهم، ويبين البطالين ومآلهم، وفي ذلك دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين له تفاصيل هذه الأمور، ومن أين له هذا الإخبار وهذا البيان وهذه الأحكام وهذه المعارف وهذا الرقي وهذا التطور وهذه الثورة المعلوماتية، وهو رجل لا يقرأ ولا يكتب في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ويأتي بتفاصيل وبأمور بعضها مستقبل وبعضها ماضي وبعضها حاضر، ومع هذا يتوقف ويأتي بكلام ويقول هذا مني ويقول هذا من عند الله، والذي من عندي لازم اتباعه ولكن ليس له درجة الإعجاز، والذي من الله له درجة الإعجاز، ومن أراد أن يكذب به فليأتي بمثله. إذن وضع الإسلام وضع محرج، ما يعني الذي سمع الإسلام وسمع هذا الدين وهذا القرآن ما أمامه إلا الدخول في الإسلام، لأنه تبي قضايا واضحة أدلة وبراهين. وهناك هنا يقول جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. جاء أتوا المعذرون، للعلماء فيها قولان، هم الذين يعتذرون أو هم الذين يأتون بأعذار غير صحيحة، يعني يتفعلون الأعذار ولا عذر لهم، وهذا قال به بعض العلماء وهذا قال به بعض العلماء. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، كأن هذا يرشح أنهم المعتذرون، وجاء الذين يعتذرون عما فعلوا، وأما الذين قعدوا فهم الذين لم يعتذروا ولم يبالوا، ما اعتذروا ولا جاءوا. أو أنهم كانوا ثلاثة أصناف، صنف لم يعتذر وذهب للجهاد وباع نفسه وماله لله، وصنف أراد أن يأخذ يعني الأمر بوسطه فيكيل بمكيالين ويعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم من أن يقال إنه منافق، وقسم صرح بكفره ونفاقه ولم يعتذر. إذن جاء المعذرون أي المعتذرون، وكأن قلب الذال وأضغم التاء في التاء على سبيل العملية التصريفية الإضغامية. أو أنهم المعذرون هم الذين يتفعلون الأعذار وليس حقيقي. والأعراب سكان البادية من العرب، سكان البادية وقال لهم الأعراب إذا كانوا عرب، وقد يقال أعرابي من باب التغليب. ليؤذن لهم في التخلف عن تبوك، نحن إذا نطلع بعض القبائل حول المدينة إذا مشينا جاءنا أعراب تميم وفعلوا بينا أموالنا وذرارينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم فأذن لهم، ولذلك جاء قبل هذا لما أذنت لهم، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يعني عابتهم الآيات وبينت أن هذا الذي عملوا لا ينبغي أن يتخلفوا عن نبيهم وعن الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ولا يخرجون معه، فهذا عيب وأمر شنيع. وبالأخص أنه صرح بالغزوة وببعد المشقة وباحتياج الناس، وقال ذلك قبل وقت لكي كل واحد يعد العدة، فالذي تخلف لا عذر له. إذن جاء هؤلاء المعتذرون ممن حول المدينة من الأعراب ليؤذن لهم في القعود عن الذهاب إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، لم يخرجوا ولم يستأذنوا. هؤلاء خلاص كفار كذبوا ولا يؤمنوا وصرحوا بكل شيء بنفاقهم. بعدين قال سيصيبوا، السين للاستقبال وهي مهيئة، يصيب يقع، الذين أجرموا سيصيب الذين كفروا، لأن القعود عن النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء بدينه واللا مبالاة هذا كفر. ولذلك فيه أمور الكفر فيها يأخذ رد، في أمور إذا عملت صاحبها يكفر، ما في الذي يرمي المصحف، الذي يسب الدين، الذي يسب الله، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عند العلماء يكفر على طول، ما فيها ما في شيء. لكن الإنسان يقول كلمة لا يقصد بها شيء أو يتكلم كلام يمكن أن يتحمل، لكن في بعض الأمور إذا عملها الإنسان خلاص يكفر. هؤلاء قالوا ما هو رايح للجهاد ورايح يقتل نفسه، هذا ما هو دين وكلام، تكلموا كلام شنيع. إذن وقعد الذين كفروا، وقعد الذين سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب السين للاستقبال، يصيب يقع، الذين كفروا، الكفر معروف وأصله الجحود والتغطية، والمقصود به عدم التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، إنكار أن القرآن من الله، إنكار الصلاة، إنكار الصدقة الزكاة، يعني الإشراك بالله، دعاء غير الله، الذي يدعو غير الله كفر، الذي يذهب لغير الله ويقول له أنا أريد أن تعطيني هذا لا يجوز. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ثم قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين الخلق. إذا سألت أي واحد من خلق الجبل يقول لك الله خلق الجبل. طيب من يجيب المضطر؟ الأولياء، كل بلد فيه أولياء. هذه مشكلة، الولي إذا مات انقطع عمله، ولو ولي ما دام الإنسان مات انتهى. إذا مات ابن آدم إلا من ثلاث، ولد أو مسلم صالح يدعو له، إنسان مسلم يدعو له أو ولده، أو علم علم الناس أو ألف كتب، أو عمل مشروع صدقة، فعمل بير مسجد، عمل طريق قنطرة. أما يموت ويكون في القبر ويجوه الناس ويقولوا له يلا الدين، نحن نبقى وظيفة، نبقى أولاد، نبقى فلان مريض يشفى، هذا مشكلها، هذا لا يدعى إلا الله. ولذلك الله يقول قليلا ما تذكرون، وهذا إعجاز قرآني. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي جبال وجعل بين البحرين، بعدين قال أمن يجيب المضطر، وقال بعدها قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، حيث إذا قيل لك من خلق الجبل تقول الله، من خلق البحر الله، من خلق السماء الله. طيب من يجيب المضطر؟ يا البدوي أو البيروي أو سيد حرازم أو العيدروس، كل بلد فيه أولياء، كل بلد فيه أولياء تدعى. والله يقول أمن يجيب المضطر، ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله، الدعاء هو العبادة. فلذلك مع الأسف ينبغي لنا جميعا أن نتعاون، أن ننبه كثيرا من المسلمين أن دعاء غير الله وبالأخص الأموات هذا أمر في غاية الخطورة. يمكن تأتي لرجل صالح وتثره وتلتمس منه النصح، أن يدعو لك، أن ينصح لك، يعطيك حكمة، يعطيك حديث، يعطيك آية، يعطيك حكم، يعطيك تجربة في الحياة. أما واحد مات خلاص تأتيه وتقول له أعطيني، هذه مشكلة. فلذلك لا بد أن نتعاون على أن نبين للناس أن غير الله لا يسأل. قال قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إذا سألت فاسأل الله. ولما قالت لي أول ميت في المدينة هنيئا لك أبو سلمة، قال والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا به، ولكن نرجو له الخير. وعائشة عمل بها ما عمل، وجلست شهر تبكي تبكي حتى ظن أبوها أن البكاء فارق كبدتها، وهو يقول يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. ما حتى أنزل الله عليه جبريل وقال له أولئك مبرؤون مما يقولون، فقال أما أنت فقد برأك الله، أولئك مبرؤون. فلما قالت لها أمها قومي فاحمدي رسول الله، قالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني. فالدعاء أن غير الله يجيب المضطر أو يعلم الغيب هذه مشكلة، الغيب لا يعلمه إلا الله. إبراهيم ذبح عجله للملائكة وشواه بالحجارة، جاء بحنين على طول، فلما لم يأكلوا خاف، لأن الذي يأتي الضيف ولا يأكل يضمر في قلبه فلما شافوا قال إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن المبكي: يا قوم هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، بنات الحي، تزوجوهن، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم. هنا نقطة الصفر. يرحم الله لوط، كان يأوي إلى ركن شديد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي. قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. ما كان يدري. وجاء جبريل ومسح وجوههم فلم يبق فيها محل العين ولا الأنف ولا الفم، بقى الوجه مثل الكف. طمسنا أعينهم ووضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها، والمؤتفكة أهوى. ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، حتى جاء البشير وأخبره. ونوح قال: ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه: يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. وربنا جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نقول يعني الولي الفلاني أو الفل الفلاني يعلم الغيب؟ هذا من خصائص الربوبية، علم الغيب. إذن لا من جاء إلا في النصوص، يجب أن نهتم بالنصوص، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نرفض بعلم، نقبل بدليل. هذا الذي ينجي. يقول جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أعوذ بالله. هؤلاء الذين كفروا منهم أي ماتوا على الكفر، لم يتوبوا، وهذا يدل على أن بعضهم نجا. سيصيب الذين كفروا منهم أي وجب عليهم العذاب لموتهم على الكفر. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. طبعا هذا مخيف، هذا عيب للمتخلفين، وعيب للمعتذرين بالكذب، وعيب لهذه الشرائح. هنا بقي باب مفتوح. طيب والذي لا مقدرة له، والذي لا يستطيع؟ ولذلك الإسلام كل شيء يبينه، هذا الدين تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم قال: ليس على الضعفاء. ليس حرف نفي أو فعل ناسخ. الضعفاء جمع ضعيف، مثل الزمن الصغير، ضعف إما لكبر سن، إما لضعف في جسم، إما لشيء مشكلة فيه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى أو من تغيرت صحته لعارض مريض، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. إذا الضعاف والمرضى والذي والعادمون العاجزون بالمادة، هؤلاء ليسوا من هؤلاء المعابون، لأن هذا الدين دين السماحة ودين السهالة ودين رفع الحرج. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كل واحد منا في سعة إذا ضاقت عليه الأمور، كل ما ضاقت الأمور كل ما اتسعت القاعدة، كل ما ضاقت شيء كل ما اتسع. كل شيء حرام تضطر له تضطر، صحيح أبواب الأمام مفتحة. الكذب عيب، إذا اضطررت الكذب يجوز. الميت حرام، إذا اضطررت يجوز. حتى كلمة الكفر ما هي أعظم شيء، إذا اضطررت ما عليك فيها، ولكن لا يكون في قلبك. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا لا. لذلك دين يسر، كل ما اضطررت أبواب الأمام مفتحة. ما علينا أبدا، كل ما تضطر أبواب الأمام مفتحة. لكن ما يقول لي واحد يا أخي في صفقة أنا مضطر نتعامل بالربا وهو عنده 200 مليون ويقول أنا مضطر للربا، أو عنده مليار لو كل يوم ينفق مليون يكفي من عمره، فيقول أنا مضطر لنتعامل بالربا لأني إذا ما عملت بالربا إيش كيف مضطر للطرار حد يبقى يموت أو يقارب الهلاك. أما مضطر لتزيد وانت مالك في ضائقة هذه مشكلة. لذلك الدين يسر. إذا ليس على الضعفاء جم ضعيف، وهو المرأة والصبي والزمن ومن في حكمهم والمرضى الذي أصيب بمرض، وقال هناك الأعمى والأعرج، كل هذا داخل في هذا. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس على هؤلاء حرج. حرج هو أصلا مشتق من الحرجة، والحرجة الشجرة التي تكون في وسط الغابة لا تستطيع الدواب أن تصل إليها لترعى منها، لأن كلها حول ملتف الأشجار فتسمى حرجة. ثم استعمل الضيق الذنب سمي الحرج لضيق صاحبه وما يؤول إليه. ولذلك ما جعل علينا في الدين من حرج، ما جعل علينا ضيق. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أبنائكم، فهذا لا ضيق فيه ولا إثم. فهنا هؤلاء الذين لا يجدون ما ينفقون ليس عليهم حرج إذا قاموا بالجانب الذي يملكونه، إذا قاموا بما يستطيعون وهو نصح لله ولرسوله، لأن هذا يستطيعونه بصفاء قلوبهم للدين ومحبتهم له وبتوجههم له، وأنهم لو كانت عندهم المقدرة لقاموا. لذلك الأعمال بالنيات. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا قاموا بالنصح لله تعالى ولرسوله فيما يستطيعون. ثم بيّن ما على المحسنين من سبيل، هم لا يجب عليهم، وما عملوا فوق ذلك فهو إحسان، والمحسن لا سبيل لك عليه. الذي لا يجب عليه الأمر إذا قدم شيء لا تلومه عليه لأنه لا يلزمه. إذن هم رفع عنهم المأثم لعجزهم، فإن قدموا شيء فجزاهم الله خير وهم فيه محسنون، والمحسنون لا سبيل لك عليهم. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، غفور لذنوب عباده رحيم بهم. ولذلك جعل المريض لا إثم عليه، والعاجز والضعيف والمضطر دين يسر. لكن من يقدر ولم يقم، هذه مشكلة. نحن الآن أكبر مشكلة نواجهها أننا لا نعطي وقتا للدين، هذه مشكلة كبيرة ولا ننتبه منها، لأن هذا الدين لا بد يكون في قلوبنا لا يقل عن المال والولد. إذا أردنا أن ننتج لديننا ولأمتنا لا بد أن يكون الإسلام في قلوبنا محبة لرفعته وعزته وحفظه وعدم أذيته، أن يكون الإسلام في قلوبنا أن يكون مثل أموالنا وأولادنا، وأن لا يكون الإيمان والدين في قلوبنا وعزة الإسلام والمسلمين أنزل من أموالنا وأنفسنا. أما إذا كنا نقدم المال والنفس على الدين هذه هي مشكلتنا، وربنا أشار إلى ذلك في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن لا بد أن نهتم بهذا الدين كما نهتم بأموالنا وأولادنا، وأن نعطي وقتا لنعرف ما الواجب فنتبعه، ما الحرام فنتجنبه، ما فرض العين فنقوم به، فما ما فرض الكفاية فنتركه إن قام به الغير، ولنستعن بالله ولنقم به إذا لم يقم به غيرنا. لأننا لو نظرنا إلى واقع المسلمين الآن لوجدنا أكبر مشكلة نعيشها تضييع فروض الكفاية. الأمة المسلمة الآن أكبر ما يعوقها تضييع فروض الكفاية، أغلب فروض الكفاية مضيعة من المسلمين. ولذلك قال العلماء إن ضيع فرض الكفاية أثم الجميع، لأن كل واحد مسؤول عنه بعينه إن لم يقم به البعض. فلذلك من يقوم بفروض الكفاية فهو أنقذ نفسه وأنقذ إخوانه ورفع عن الجميع الإثم، فأجره عظيم. إذن يقول جل وعلا: ليس على الضعفاء جمع ضعيف، ولا على المرضى جمع مريض. والضعيف هو الذي فيه عدم قوة في الجسم، والمريض ضد الصحيح، والضعيف ضد القوي. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، هي اسم ليس، ليس حرج على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. إذا قاموا بالنصح وبالإخلاص لدين الله ولله ولرسوله، ثم قال: ما على المحسنين من سبيل، والله جل وعلا كثير المغفرة والرحمة لخلقه. ولذلك وضح لهم هذا وبين لهم الرخصة، ثم عرفهم ما يجب عليهم وما يسامحون فيه، وبعدين بين أن من يموت على الكفر لا مطمع له في الخير. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، معطوف على ليس على الضعفاء، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون. هؤلاء شريحة راقية جدا، ولكن لا مال لهم، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: أعطنا حمالة، لأن المحل بعيد ما يقدر واحد يمشي. قال: والله لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي. تولوا رجعوا إلى رحالهم وأعينهم ملأة تفيض، لأن فاضت امتلأت من الدم لأجل الحزن حزنا، ولكونهم لا يجدون ما ينفقون فحزنوا وحصل لهم ما حصل لهم. هؤلاء ومن مشوا في الأجر سواء. قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبة إلا قطعوه معكم حسب حبسهم الجهل العذر. لذلك هذا الدين إذا نصح المسلم وأصلح نيته يستطيع يعمل، يعمل ما يستطيع يعمل يكتب له الأجر. ذلك إذا أخلص العبد وقام بما يستطيع أخلص الله يعطيه. ولا على الذين، يعني ولا حرج على الذين إذا ما جاءوك يطلبون منك أن تعطيهم ما يركبون عليه ويسافرون عليه وزادهم قلت لهم: يا نبي لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض. والحال أن أعينهم ملأة من الدمع تفيض، امتلأت وأصبحت تنزل لأجل أنهم لا يجدون ما ينفقون، وحصل لهم أيضا الحزن لعدم مقدرتهم على الذهاب. طيب، إذن العيب على من؟ ومن الشريحة التي تعاب؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. إذن هؤلاء الذين يطلبون الإذن وهم أغنياء وأصحاء ولا عذر علي عندهم ورضوا بالجلوس مع الضعاف، هؤلاء هم الذين عليهم اللوم وعليهم العقوبة وعليهم الإثم. إذن ينبغي لكل واحد منا أن ينظر ويبتعد عن الطريق الخاطئة ويجتهد في سلوك الطريق الصحيح حتى ننجو. إنما السبيل، إنما الإثم، وإنما الحرج والطريق لك على هؤلاء لتعذبهم ولتعاقبهم، على الذين يستأذنونك يطلبون الإذن، والحال أنهم أغنياء وأصحاء وغير مرضى بدليل ما تقدم، ولكن رضوا بأن يكونوا مع النساء والأطفال، مع الضعاف، مع النساء الخوالف، هنا النساء، وطبع على قلوبهم. وهذه هي الكارثة، أكبر كارثة أن يطبع على قلب الإنسان، لأن موارد العلم هي القلب والسمع والبصر. فأهل النار قال ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان. إذا من أين تأتيهم إيش؟ من أين تأتيهم الهداية وموارد العلم مسكوكة؟ والله بيّن لنا في سورة النعم أنه أعطانا هذا لنشكره ولنستعمله في طاعته، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك النظر لتنظر في المصحف، أعطاك السمع لتسمع القرآن، تستمع القول فتتبع أحسنه، أعطاك الفكر لتفكر كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ عشيرتي وأبنائي وأقربائي وجيراني، كيف نكون قدوة في الخير، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن ننتقل من هذه الدار. إذن هذا الدين مبني على أنك إن اجتهدت تأخذ، وإن لم تعمل ما تحصل شيء. يقول تعالى إنما السبيل أي الإثم والطريق لك عليهم بعقوبتهم على الذين يستأذنونك يطلبون الإذن منك والحال أنهم أغنياء. طبعا فهم من الأغنياء أنهم أيضا أصحاء وليسوا زمناء وليسوا مرضى، وأنهم أصحاب غزو وأغنياء، ولكنهم تركوا ذلك، رضوا قبلوا وأحبوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء، وختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، لأن موارد العلم حجبها الله عن أن تستفيد. وهذا هو أخطر شيء، أن تكون موارد العلم محجوبة عنش عن الفائدة. ونحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا، فلنحذر أن نسلك طريق هؤلاء الذين شتموا وعذبوا وفضحوا وكان مآلهم إلى جهنم، فلنحذر أن نسلك هذه الطريق ونتبع طريق من مدحوا وأكرموا وأصبحوا منقبة وأصبحوا قدوة في الخير، فلنتبع طريق الخير ونبتبع عن طريق الشر، ولنسدد ولنقارب، ولنعلم أن ديننا دين اليسر والسماحة والسهالة والنزاهة، وما جعل علينا من حرج. فالمريض والضعيف والأنثى والصبي ومن لم يجد مالا ونصح، ومن جاء ولم يجد ما يمشي عليه، هؤلاء كلهم مع من ذهب بنفسه وماله في الأجر سواء، لأنهم أخلصوا نياتهم وقاموا بما يستطيعون. وربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحري بنا أن نجتهد لهذا الدين ونعطيه الوقت، كل شيء في الدنيا بالوقت، لا بد أن نعطي وقتا لديننا، نتعلم، نمتثل، نجتنب، نتدبر، نتأمل، نخطط، نناقش كيف نرفع المسلمين، كيف نرفع الأمة، كيف تتحد المسلمين، كيف تهتم بالعقول، كيف تهتم بالاستشارة، كيف تهتم بالوحدة، كيف تأخذ السبل التي تكون بها الأمة رائدة، كنتم خير أمتي. وبالأخص من أعطاه الله العقل والعلم والمقدرة والمروءة، فهذا طبعا كل ما كان الإنسان أكثر عقلا وعلما ومقدرة كل ما كانت المسؤولية عليه أكبر. ونحن المسلمون كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا كلكم راعي، كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن الإمام راعي إلى أن قال والخادم راعي، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يكلف ربنا أحدا إلا وسعها. فحري بنا أن نجتهد فيما نستطيع، وأن نقبل من الناس ما تستطيع أن تعمله، وأن نكرم الناس، نكرم الناس. الطيب نكرمه لطيبه، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، واجب على الطيبين أن يهتموا بالدين وبالناس، يكرم المريض ويكرم المحتاج ويحاول أن يساعد الناس لكي تحب الدين في أشخاصهم فيقبلوا منهم وينتهوا عما نهوهم عنه، فيكثر الخير ويقل الشر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علنيتها وسرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض المسلمين يأتون لهذه البلاد الطيبة ثم يرجعون بذنوب ولم يتوبوا منها. الذنب يتاب منه في كل بلد، وكلكم معافى إلا المجاهرين. أكبر مشكلة الذنب الذي يظهر، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. أما إذا كانت المعصية مجاهر بها هذه خطيرة جدا وذنبها عظيم، وعقوبتها إذا لم يتوب الله على صاحبها فهي خطيرة. فينبغي لنا أن نتوب جميعا، ونعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن ترك معصية لله الله عوضه عنها. وإذا كانت الناس تغضب منك بها، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والله قادر. فينبغي أن نلتمس رضا الله، فإذا رضي عنا أرضى عنا الناس ووفقنا وجعل الناس تحبنا وكفانا شرهم. نعم. يقول ما معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما؟ يعني لا يحب الله لأن يجهر أحد لأحد بالسوء إلا من ظلمه أحد، على أصح التفاسير فإنه يجوز له أن يأخذ بقدر مظلمته. يقول فلان مطلني، واحد طلب منك قرضة فاستقرضت فلوس وما أعطاك الفلوس، تقول فلان ما أعطاني فلوس، يا ناس قولوا فلان يعطيني فلوس. أو استضفت إنسانا ولم يكن فيه فنادق ولم يكن فيه نزل فلم يضيفك، تقول فلان استضفته ولم يضفني. هكذا لا، لأن هذا جهر بالسوء، لكن هو ظلمك، لم يضيفك ولم يعطيك حق. ولذلك قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ومع ذلك وأن تعفو وتتركه ولا تخبر أقرب للتقوى، لكن يجوز. نعم. يقول شخص قرأ في النوم سورة المدثر. على كل حال ينبغي أن يجتهد في طاعة ربه، الحمد لله، لأن المنامات أربع أقسام: نوم بشرى للصالحين لهم البشرى في الحياة الدنيا، رؤية حلم من الشيطان، واحد يرى أن رأسه يجري والشيطان يجري وهو يجري على رأسه، هذا تلاعب الشيطان. نوع تنبيه للإنسان يتنبه ويكون سبب في التوبة وسبب في إصلاح أموره، ونوع يكون مما كان الإنسان يفكر به في النهار فإذا نام يجده. نعم. والرؤيا جزء من كلامنا النبوة، ولذلك لا يتكلم فيها واحد إلا بخير، فيتق الله والرؤيا على أول عابر، فينبغي الإنسان لا يتكلم فيها إلا بخير ولا يحكيها إلا على من فيه ورع أو من هو محب له، لا يؤولها له إلا بخير. يسمون أنفسهم قرائين أو البكاؤون، أيوة قيل هؤلاء البكاؤون لكن ما فهمت سؤالنا. نعم. يقول إن في بعض النساء تكون حول المسجد وتتبرج وتأذي الرجال الصالحين، ونهى النفس عن الهوى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من عمل صالحا ومن أساء فعلها. لذلك لما كان نبي الله وهو شاب على على على مستوى من الورع، لما جاءت زليخة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله، إيش؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كل مسلم إذا تطرقت له هؤلاء، ولا يوجد شيء للرجل مثل المرأة، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. إياكم والدخول على النساء. قالوا الحم، قال الحم الموت، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فلذلك يوسف كان على منزلة عالية، قال معاذ الله، ودعا على نفسه بالسجن واستجاب الله له، قال ربي السجن أحب إلي، فاستجاب له ربه فرفع عنه كيدهن. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن موارد العطب، ولا يذهب للسوق إلا لحاجة، وإذا ذهب يغض بصره، ويكثر من الذكر والاستغفار، ويستعذ بالله من الشيطان، ويعلم أن الجنة لها ثمن. ونهى النفس عن الهوى، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. صلاة السنة في الروضة، الروضة يصلى فيها في أوقات عدم الكراهة، يصلي فيها بعد أن تطلع الشمس قيد رمح، ترتفع قيد رمح، وبعد أن تغرب الشمس، لا مانع من الصلاة في الروضة في الأوقات الغير مكروهة، أما بعد العصر وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس، هذا الوقت لا يصلى فيه إلا ذوات الأسباب عند الشافعي. أما عند الأئمة الثلاثة على المشهور عنهم أنه تعارض أمر ونهي فيقدم النهي، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأما ذوات الأسباب عند الشافعي على المشهور أنها خارجة عن النهي، والروضة لا شك أن فيه ما يدل في الجملة على أن الصلاة فيها طيبة، لأن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا يفهم منه أن هذا المحل فيه فضل، فالذي يصلي فيه لا ينكر عليه، لكن يصلي في أوقات التي لا تكره فيها الصلاة. والدين بالاتباع، الدين بالاتباع، الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. فالذي يريد أن يدخل الجنة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل لا يقبل إلا إذا كان فيه شرط اسمه المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص، ويكون صاحبه مسلما. إذا شروط قبول العمل ثلاثة: الإيمان، أولا يكون صاحبه مسلم غير كافر، وأن يكون مخلص غير مشرك وغير مرائي، وأن يكون متابع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم على السنة. نرجو الله أن يلهمنا وإياكم التوفيق. بس